عن ابن جريج عن الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أو قصيط عن سعيد بن مسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطات, يعني في بعض ما يتعلق بالديات, بنصف دية الموضحة. حديث فيه رواية المازني عن سيبويه عن الخليل بن أحمد. دخلنا بقى في الأهل اللغة. وبالإسناد الماضي إلى أحمد ابن ثابت اللي هو الخطيب البغدادي أنبأنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي سمعت أبا محمد عبد الله ابن محمد الجوزجاني بها يقول, يعني بالبلد التي يعني تسمى جوزجان, يعني حدثه في نفس البلد. سمعت أبا عمر محمد بن الحسين ابن عمران البغدادي يقول سمعت محمد بن عبد الله بن حليس يقول سمعت أبا عثمان بكر بن محمد المازني يقول سمعت سيبويه يقول سمعت الخليل بن أحمد العروضي يقول سمعت ذرا الهمداني يقول سمعت الحارث العكلي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة, وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. حديث فيه رواية ابن أبي دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء الله أكبر احتكار بقى. أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها قالت أنبأنا أحمد بن محمد بن نبيل أنبأنا أبو الحسن الواني أنبأنا أبو القاسم بن مكي أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا أبو طالب نصر بن حسين بن محمان قاضي الدينور بها أنبأنا أبو سعيد البندار ابن علي بن حسين بن الرؤاس إملاء أنبأنا أبو الخير زيد بن رفاعة الكاتب أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد بن الأزدي عن أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم بن الليثي عن أبيه قال سمعت النابغة يعني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته حتى أتيت إلى قوله أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال لي أين يا أبا ليلى؟ فقلت إلى الجنة. فقال إن شاء الله. فأنشدته ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر, ولا خير في حلم إذا لم يكن له بواد بوادر تحمي صفوه أن يقدر هو احنا عندي هنا أن يقدر لا أن يقدر أفضل أنا عندي أن يقدر لا أن يقدر أفضل. يعني معنى البيت يعني ليس معنى انك تكون حليم انك تكون ضعيف, لازم يكون احيانا ايه يكون فيه فيك بعض الشدة في بعض المواقف التي تحتاج الى الشدة. قال فبقي عمره احسن الناس ثغرا كلما سقطت سنه عادت سنه او سنة عادت اخرى مكانها وكان معمرا, يعني عاش عمرا طويلا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في إسناده جماعة من الشعراء المشاهير. أخبرني أبو الفضل المرجاني إجازة عن أبي هريرة بن الذهبي أنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبد السلام بن سهل أنبأنا شهردار بن شيروي أنبأنا أحمد بن عمر بن البيع أنبأنا حميد بن المأمون أنبأنا أبو بكر الشيرازي أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن محمد الفارسي الشاعر حدثنا أبو عثمان سعيد بن زيد بن خالد مولى بني هاشم الشاعر حدثنا عبد السلام ابن رغبان ديك الجن ده لقب كان يلقب بديك الجن الشاعر حدثني دعبل الشاعر حدثني أبو نواس الحسن بن هاني الشاعر حدثني والبة بن الحباب الشاعر حدثني الكميت ابن زيد الشاعر حدثني خالي الفرزدق الشاعر حدثني الترماح الشاعر قال لقيت نابغة بني جعدة الشاعر وقلت له لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرة. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير وبدأ الغضب فيه، فقال إلى أين يا أبا ليلى؟ فقلت إلى الجنة يا رسول الله، فقال إلى الجنة إن شاء الله. حديث في إسناده جماعة من الكتاب، وبالإسناد إلى أحمد بن ثابت اللي هو مين؟ الخطيب البغدادي. قال حدثني أبو طالب يحيى ابن علي الدسكري لفظا، حدثنا أبو عمرو ضرار بن رافع الضبي الكاتب الهروي، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى البغدادي الكاتب. تعرف يعني كاتب؟ عارفين يعني كاتب؟ ها؟ كاتب عدل ولا تعرفون يعني كاتب؟ يعني شغلته الكتابة. مش بالضروره يكون خطاط. الكتب ما كان زمان في مطابع ولا شيء، فكان كل نسخة من نسخ الكتب هناك من يكتبها، قد يكتبها صاحبها وقد يدفعها إلى من يكتبها له. ها؟ أو النساخ. ماشي متزعلش. من مرة واحد الكلام دوت يعني من فترة يعني طويلة يعني 25 سنة كده، خد بالك أنا كنت بشتغل في التأليف والتحقيق إلى آخره يعني. فواحد يقول لي أنت بتشتغل إيه؟ فقلت له محقق مش هيفهم، هيلاقي في المحكمة يعني، خد بالك مؤلف مش هيفهم. فقلت له شغال كده فين؟ احنا عندنا الكاتب اللي هو بيحط بيقف يحط كده طاوله يقف قدام المحكمه يملى الايه الاوراق ليه للناس، بيسموه كاتب. فقلت يلا حاجه يفهمها. زي واحد تاني برضك قاعد يقول لي انت بقالك كام سنه بتدرس علم الحديث؟ الكلام ده بقاله فتره يعني بتاع 10 سنين. قلت له بدرس مصطلح حديث. قال لي يعني مصطلح؟ قعدت اشرح له ما فهمش، اجيبه كده ما يفهمش، اجيبها له كده بالعربي ما يفهمش، بالانجليزي ما يفهمش، مش قادر يفهم يعني ايه مصطلح حديث. قلت له حضرتك تعرف التاريخ والجغرافيا؟ قال لي اه. قلت له هو ده؟ قال لي بتقول من زمان يا اخي. حدثنا أبو عمرو ضرار بن رافع الضبي الكاتب الهروي، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى البغدادي الكاتب، حدثنا أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه المتكلم النحوي الكاتب، حدثنا علي بن الفضل بن المزني وكان كاتبا أديبا، حدثني عبد الله بن أحمد البلخي هو الكعبي المتكلم وكان كاتبا لمحمد بن زيد، حدثني أبي، حدثني يحيى بن خالد البغوي الكاتب، حدثني عبد الله بن طاهر، حدثني طاهر بن الحسين بن مصعب، حدثني الفضل بن سهل ذو الرياستين، حدثني جعفر بن يحيى ابن خالد، حدثني أبي يحيى ابن خالد ابن برمك، حدثني أبي خالد ابن برمك، حدثني عبد الحميد ابن يحيى الكاتب، حدثني سالم ابن هشام الكاتب، حدثني عبد الملك ابن مروان كاتب عثمان. شوف كان بيكتب له يعني يكتب له الرسائل وكده. حدثني زيد بن ثابت كاتب الوحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين، يعني اجعل السين الأسنان ولا تجعلها بدون أسنان حتى لا تلتبس، فتقرأ بما. ها؟ الذي أهمل صلى الله عليه. تقول إيه؟ الذي أهمل عليه. المشكلة يعني هو الرسول كان بيكتب ملوش على أسنان يعني، الرسول بيقول له اكتب كذا. هو حديث اصلا ضعيف يعني ليس هذا موضع اشكال يعني، زي ما قال علي بن ابي طالب في صلح الحديبيه اكتب كذا. فاهم؟ من الذي مارس الكتابه؟ علي بن ابي طالب ليس الرسول. فكون الرسول يقول اكتب كذا وراعي في كتابتك كذا وكذا، ده كله لا ينفي انه كان لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ فبين السين، أخرجه ابن عساكر في تاريخه. حديث في إسناده ستة من الخلفاء، أنبأني أبو الفضل المرجاني عن أبي هريرة بن الذهبي عن أبي نصر الشيرازي عن جده عن أبي القاسم ابن عساكر، أهو برضك تاريخ ابن عساكر. أنبأنا نصر بن أحمد ابن مقاتل، أنبأنا جدي، حدثنا أبو علي الحسن بن علي الأهوازي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي، حدثنا أبو الطي محمد بن جعفر بن دران غندر. طبعا تلاحظ هنا محمد بن جعفر ويلقب بغندر، احنا عندنا خمسة في عالم الرواية كل منهم يسمى محمد بن جعفر وكل منهم يقال له غندر. أشهرهم طبعا محمد بن جعفر غندر الراوي عن شعبة بن الحجاج. حدثنا هارون بن عبد العزيز بن أحمد العباسي، حدثنا أحمد بن الحسن المقري البزار، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى الكسائي وأحمد بن زهير وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق قالوا أنبأنا علي بن الجهم قال كنت عند المتوكل، أدي خليفه، فتذاكروا عنده الجمال فقال إن حسن الشعر لمن الجمال. شوف الناس تفهم الجمال على أصوله، الشعر والشعر كلهما صوات زي نهر ونهر. ثم قال حدثني المعتصم حدثنا المأمون، شوف هنا المتوكل بعد كده المعتصم، حدثنا المأمون، حدثنا الرشيد، حدثنا المهدي، حدثنا المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة إلى شحمة أذنه. الجمة هو الشعر الذي ينزل ويكون طويلا حتى يصل إلى المنكبين، كأنها نظام اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. الرسول كان جميل ازاي، وكان من اجمل الناس، وكان اسمر رقيق اللون. اسمر هنا ليس معناه يعني ان السمرة المعروفة، لان العرب اذا كان البياض مخلوطا بحمرة يقال فيه اسمر، اذا كان البياض مخلوطا بحمرة فيقال فيه ايه اسمر، وفي رواية وهي اصح ازهر اللون، وازهر هذه هي الاصح وهي التي في البخاري ومسلم. وكان أسمر رقيق اللون لا بالطويل ولا بالقصير، وكان لعبد المطلب جمة إلى شحمة أذنيه، وكان لهاشم جمة إلى شحمة أذنيه. قال علي بن جهم وكان للمتوكل جمة إلى شحمة أذنيه، وقال لنا المتوكل كان للمعتصم جمة، وكذلك المأمون والرشيد والمهدي والمنصور، ولأبيه محمد ولجديه علي ولأبيه عبد الله بن عباس. ده استاذ مسلسل بالجمة كله ايه عنده جمة ماشي. وقد تم كده خلص، ها بيقول بقى وقد تم الفانيد في حلاوة الأسانيد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين على يد كاتبه الراجي رحمة ربه الخفي أبو الفيض عبد الستار الصديق الحنفي بمكة المشرفة سنة 1308 هجرية. طبعا ده الذي كتبه هو الناسخ للكتاب، أما المؤلف فهو قبل ذلك بكثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآن الأوان وحان الحين لأن يعني نتشرف بشيخنا المفضال الشيخ وليد ابن إدريس المنيسي. تفضل سيدنا.